ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد المسكر والعصير إذا أتت عليه 3 أيام حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. نص عليه وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في 3 غالبا، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه 3. صفحة كم يا شباب؟ 106. 106 أول صفحة. أنا تكلمنا بالأمس عن العصير، وقلنا العصير معناه المعصور، المعصور اسم مفعول. هذا العصير إذا عصر فمن السنة أنه لا يبقى عند المرء أكثر من 3 أيام، فإذا بلغ 3 أيام تحسب من الساعة الأولى من اليوم الأول أو الساعة الوسطى إلى مثلها بعد 3 أيام من الساعة الوسطى، فإذا بلغ 3 أيام يجب أنك إما أن يشرب، يجب عليك أن تشربه أو تستهلكه قبل ذاك اليوم، أو أنك تريقه في التراب. وقلنا أن هذا يشمل أي عصير إن كان، ولو كان ماء حلاه، وهذا سيأتي في النبيذ. وبالأمس أوردوا سؤال وهو العصيرات الموجودة الآن في الأسواق، هذه لو كانت كما يزعمون، لأن بعض منها كتب أنها لم يضف إليها شيء، وهذا غير صحيح، لأنها لو لم يضف إليها شيئا ما صبرت هذا الصبر. وقد ذكر أهل العلم من قديم أنهم إذا أرادوا أن يتأكدوا من أن العصير لا يتحول خمرا يضيف إليه ليمون، أو يضيف بعض عصيرات ليمون، أو يضيف إليه ما يفسده حيث أنه لا يتحول. وهؤلاء عندهم مواد حافظة تحفظ هذا العصير، فهي حولته ولا تجعله مما يفسد. وأما إذا علمنا مما يفسد يعني، وأما إذا علمنا فساده فلا ينبغي شراءه، لكن لما كان وضعوا إليه أضافوا إليه بعض المواد وحفظوه، فهو على هذا لا يكون مسكرا. إلا ما علمنا أن بعض مسميات هذه الأعاصير بمسميات الخمر، ثم يزعمون أن نسبة الكحول فيها ضئيلة أو لا نسبة فيها، فينبغي للمؤمن أن لا يشرب هذا. فعلمنا إذن من السنة، إذا قلنا السنة لا تفهم أنها قسيم الواجب، معناه جائز لك تركها وغير تركه. السنة عند أهل العلم من السلف بمعنى أنه ما شرع وأوجبه الشارع، قد يكون مباح، قد يكون مشروعا، وقد يكون واجبا، وقد يكون ركنا، فيطلقون على هذه السنن. ما قلنا ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له الزبيب فيشربه ما لم هذا يسمى النبيذ. وأهل العراق الكوفيون، وهم كثير، منهم سفيان الثوري، ومنهم النخعي من أفاضل التابعين، ومنهم تلامذته أبو حنيفة رحمه الله وجماعة. هؤلاء يرون أن النبيذ قسيم الخمر، خمر ونبيذ، فيجعلون النبيذ هو كل عصير وكل خمر كان من غير العنب، يطلقون عليه نبيذ، فيقولون إذا لم يشتد، فهذا إذا لم يشتد ويظهر فيه الإسكار فهذا لا يجوز شربه، وإن ظهر وإن لم يظهر فيه الإسكار، لكن نعلم أنه لا يسكر إلا إذا بلغ مقدار معين، حجم كبير، فالقليل منه جائز شربه، وأما بقية الصحابة فلا يعرف عن الصحابة هذا القول رضي الله عنه. وجميع أهل العلم ما عدا العراقيين يفتون بأن النبيذ من أي نوع كان إذا اشتد لا يجوز شرب القليل منه والكثير. هذه المسألة تسمى النبيذ، النبيذ بمعنى المنبوذ، المنبوذ المطروح، يأتون بالماء فيحبون أن يشربوه حلوا، فيضيفون إليه بعض الفواكه المجففة كالزبيب أو التمر أو التمر هندي أو الخروب أو ما إلى أو المشمش وما إلى ذلك، فيضعونه ينقعونه في هذا الماء ويتركونه اليوم واليومين، وكان صلى الله عليه وسلم ينقع له عشية فيشربه صباحا، هذا جائز باتفاق إلا إذا اشتد، ومعنى الاشتداد بيناه بالأمس أن يظهر عليه بقاقيع أو يظهر عليه زبد أو تسمع له صوت كأنه يغلي، فهذا لا يجوز شربه. والنبيذ إذا أتت عليه 3 أيام فهو كالعصير لا يجوز شربه. أيسمع ما يقول؟ ولا يكره، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له الزبيب فيشربه ما لم يشتد عليه أو يأتي عليه 3 تمام، نص عليه. قال ولا يكره، لما جاء في هذه العبارة لم يقل يسن أو يجوز أو يستحب؟ والله أعلم أن جعل هذا من باب العادات ومن باب الطبائع، فلا يقال يسن لأن هذا باب الشرب، بعض الناس يرغب وبعض الناس لا يرغب، فلما كان هذا من قبيل العادات قال لا يكره، إن وضعت هذا في ماء فلا يكره في ذلك إن لم يتجاوز 3 أيام أو دون 3 أيام إذا اشتد. اقرأ ولا يكره، ولا يكره أن يترك الماء في الماء أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له الزبيب فيشربه ما لم يشتد عليه أو يأتي عليه 3. طيب، قال ليذهب ملوحته، قد يكون الماء عذب ليس بمالح، إنما يريدونه شرب يريدون شربه حلوا فيشرب حلوا. نعم، نص عليه، ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا، إذا بلغ ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ 3 أيام، يعني 3 أيام أو الاشتداد. نعم، ونقل ابن الحكم إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة وشربه عشية وبالعكس هذا نبيذ أكرهه، أكرهه، قال هذا نبيذ أكرهه. قال ونقل، أي أنه في رواية عن الإمام أحمد أنه يكره هذا، الرواية الأولى المروية عنه بالجواز أنه لا يكره، ثم نقل ابن الحكم عنه أنه يكره ذلك. نعم، هذا يبين لنا لما اختار المصنف هذه اللفظة عن غيرها، قال ولا يكره، يعني ردا على من نقل عن الإمام خلاف ذلك. نعم، ولكن يطبخه ويشربه على المكان فهذا ليس بنبيذ. طيب، ولكن هذا كلام لا زال الكلام من نص الإمام أحمد، قال هذا أكرهه لما قالوا ينبذ له عناب أو كذا ويترك ويشربه صباحا للدواء، قال هذا نبيذ أنا أكرهه. فهنا روايتان متعارضتان، الأولى أنه جائز شربه ولا يكره، والثانية قالوا أنه يكره. فهل الموفق أبو محمد صاحب المغني رجح الرواية الأولى، إما أنه جعلها ناسخة للرواية الأولى، أخذها بالرواية على أن الكراهة كانت أولا ثم أجازه رحمه الله ورضي الله عنه، عرفنا هذا، فيكون هذا أنه أخذ بآخر القولين، أو أنه ضعف هذه الرواية. نعم، فهذا ليس بنبيل. ولكن كلمة لكن استدراك، قال ولكن يطبخه ويشربه على المكان، لكن استدراك، أراد أن يقول هذا أكرهه، فكأنه علم رحمه الله أن السائل حين تقول أكرهه ويقول إذن كيف نأتي بالطيبات فنشربها، أنت كرهت لنا هذه، فمعنى أنك سددت جميع أبواب الطيبات التي نحب شربها عصيرا، فكيف نفعل؟ قال لا، إن أردت، هذا معنى لكن، استدراك لما في ذهن المخاطب، لكن إن أردت شربه اطبخه، فإذا غليته ذهبت عنه قوة الإسكار، واشربه على المكان، كلمة على المكان اشربه فورا، اشربه لا تتركه يوم يومين، هذا معنى على المكان. نعم، ولكن اطبخه ويشربه على المكان فهذا ليس بنبيذ، فإن غلي العنب وهو عنب فلا بأس به، نقله أبو داود. فإن غلي يغلى بمعنى يفور، لكن إذا استعملوه الفقهاء في هذا الباب فهو يراد به ما غلي من نفسه دون وجود نار، أما إذا وجد النار فيقولون عنه طبخ، فهنا غلي، فإذا غلي قال العنب، إذا غلي العنب وهو عنب، كلمة وهو عنب أي والحال أنه في غليانه لم تتغير صفة العنب عنه، لم يتغير هذا المسمى، لا زال فاكهة. أنا ما رأيت العنب يغلي، لكن لما قالوه يقع، إنما رأيت البسرة والرطب يغلي بمعنى إيه؟ تخرج منه فقاقيع، لا أدري هذا لبقائه طويلا في عرجونه أو لكثرة الماء وما لا غير، لكن أردت يتفلح يتشقق ثم يخرج منه فقاقيع، فلما قالوا ذلك دل على أن العنب يحصل له هذا الذي ما قالوه. فقال أما العنب إذا رأيت أنه يخرج منه فقاقيع فلا تأنف، لا يلحقه النهي، لا تتورع عن أكله وشربه، إنما النهي عن العصير، واضح هذا؟ نعم. فرع إذا سكر من النبيذ فسق، وكذا إن شرب قليله على الأصح. قال إن شرب نبيذا فسكر منه فهذا فاسق، لأنه قام بمحرم، ما قال كافر، قال فاسق. قال وإن لم يسكر منه وهو مسكر في كميته، قال أصح، قال إن شرب قليله على وكذا إن شرب قليله على الأصح. النبيذ ما عدا العنب أهل العراق إذا قالوا العراقيون أو قالوا أصحاب الرأي يعنون به من طبقة إبراهيم النخعي فما دونه ممن كان في العراق، وهؤلاء يقولون ما عدا عصير العنب ما تنبذه أو تعصره من غير العنب كتمر وبصل وزبيب وغيره، ويقول هذا لا يسمى خمرا إنما يسمى نبيذا. المحرم منه إذا كان مسكر كثيره، المحرم منه القدر الذي يؤدي إلى الإسكار، قد إذا كان 3 لترات شربها الرجل يسكر منه، فمعناه إذا كان شرب نصف اللتر ولا يؤثر فيه وهذا جاز شربه، وهذا قاله كثير من أهل السلف والتابعين رضي الله عنهم من أئمة أهل الكوفة، لكن قلنا الصحيح خلافه. فلما كان الصحيح خلافه دل على أن ما ذهبوا إليه وأتوا بأحاديث إما أنها مؤولة على غير ما يقولون أو أنها ضعيفة. ولذا قال هنا إذا شرب الكثير فهو فاسق، يعني من النبيذ مو من الخمر، ولا أصل اسمها الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال يسمى خمرا، فكله يسمى خمر، لكن هذا للصلاح ينفرقوا بين المسميين. فقال إذا كان النبيذ كثيره يسكر، فإن شربه إنسان فسكر هذا فاسق، وإن شرب قليلا قال الأصح أنه كذلك فاسق. ليه قال الأصح؟ لأن فيه فئة عظيمة من المسلمين يجيزون شربه. وقال هؤلاء ذهبوا بتأويل أو بقول، لكن الصحيح خلافه وهو يفسق ولو شرب القليل. نعم. ولا يكره الانتباذ في الدباء وهي القرعة اليابسة المجعولة وعاء، والحنكم وهي جرار مدهونة واحدها حنكمة جرار صحيح هو، والنقير وهو أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه التمر فعيل بمعنى مفعول، والمزفت وهو الوعاء المطلي بالزفت نوع من القار، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. قال ولا يكره أن تشرب ما نبثته في أحد هذه الأوعية الأربعة، الدباء وهو القرع، قلنا أنهم يجوفونه ويتركونه يجف فيكون صلبا ويوضع وعاء للسوائل، هذه وما يأخذون كذلك بعض جذوع النخل أو الأشجار فينقرون ما بداخلها ويكون وعاء، كما نشاهده من ما يبيعونه الباعة. قال والمزفت المطلي بالزفت والقار، والحنتم الجرار المدهونة التي تسمى خزف الآن، هذه قلنا لا يجوز، الأصل فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال وأنهاكم عن أربع يوم جاء وفد ربيعة، أول الإسلام نهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن هذه فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فجعلوا هذا ناسخ لذلك. واضح هذا؟ نعم. وعنه يكره قال الخلال وعليها العمل لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها، وعنه يحرم ذكرها في الهدي، والأول أصح لأن دليله ناسخ. إذن في ثلاث روايات عن الإمام: الكراهة والجواز والتحريم. أما الجواز أخذوا بهذا الناسخ، كنت نهيتكم اشربوا في كل وعاء، وأما الكراهة لتعارض الحديثين نهى صلى الله عليه وسلم وأجاز هذه، قالوا إنما أجازها لعلة، وهي أن الكراهة كانت في أول الأمر يعني أول الإسلام، وهذه الأوعية إذا انتبذ فيها فإنها تؤدي إلى وجود الإسكار في هذا السائل أسرع مما لو كانت في غيرها، قد يسري إليها السكر قبل مضي 3 أيام فيعمد الرجل فيشرب ويظنه أنه غير مسكر. فلما علم صلى الله عليه وسلم أن الناس قد يحتاطون قال اشربوا في كل وعاء، وقال بعض الأئمة العلة الموجودة في النهي عن الانتباذ في هذه الأنواع الأربع ليس كل أحد يستطيع التمييز بين ما يسكر وما لا يسكر، وليس كل أحد تأخذه الحيطة في اجتناب ذلك، فلا زلنا على كراهة هذا. هذا ما أخذ من قال أنه مكروه، ومن أخذ أنه محرم إما أنه لم يبلغه النصف أو قال ذاك أحوط فأخذ به، والله أعلم. اسمعوا. نعم. وعنه يحرم ذكرها في الهدي، والأول أصح لأن دليله ناسخ، وعنه وغيره من الأوعية إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب. وعنه وغيره من الأوعية، قال كل وعاء غير هذه الأربعة فحكمها حكم هذه الأربعة. المنصوص عليه إذا كان عدد، اختلف أهل العلم من الأصوليين هل يصح القياس على العدد لأنه نص ولا تنبغي زيادة عليه، ومن أجاز القياس عليه قال إنما ذكر الأربعة والمراد به أسماء هذه وبينت العلة فيه، وكل وعاء يوضع فيه أو ينبذ فيه حكمه حكم هذا إلا ما كانت من أدم يعني من جلود. هذه إذا وضع الإنسان فيها نبيل وأوكأ عليها فإنها إذا مضت عليها أوقات تخمرت فإن الغاز ينبع يعني الهواء والريح ينبعث منها فتمزق هذا الوعاء فيعلم حينئذ أنها بلغت حد الإسكار، أما تلك الأوعية ما تنفجر فلا يدرك الإنسان هل بلغ حد السكر أو لم يبلغ. نعم. ويكره الخليطان، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب أو المذنب وحده، نقله الجماعة. طيب، يكره هناك شراب الخليطين. نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب الخليطين، أن يأخذ عصير من هذا وعصير من هذا فيخلطهما فيشربه. هذا الخليطان جاء نص هكذا مستقلا، أنا كنت أظن أن هذا الحديث إنما المعني به نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين في النبيذ، إذا وضعت وعاء وأردت أن تنقع فيه تمرا لا تضف إليه زبيب، وإذا ونقعت فيه تمرا لا تضم إليه بسرا، البسر عن البلح، وإذا وضعت بلحا لا تضف إليه نوعا آخر سواء من زبيب أو غيره أو مشمش أو غيرها من الفواكه، لا تجمع بين نوعين، لا يكون منك انتباذ تجمع بين نوعين في الانتباذ في النبيذ، هذا منهي عنه. والعلة أن أحد النوعين اللذين نبذتهما في الوعاء يسرع فيه السكر قبل الآخر، هكذا يقولون، وأنا أقول والله أعلم أنه لما اجتمع صنفان من غير جنس أو من غير نوع واحد فأحدهما يؤثر على الآخر في التكوين فيسرع فيه الفساد فيفسد بسرعة يتخمر أسرع مما لو كان في خلال 3 أيام، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين نوعين من النبيذ. الحنفية وغيرهم يقولون لا يكره النهي، لا يحرم النهي للكراهة، والقصد من الكراهة التبذير لأنه نوع من إسراف، ما جعلوا العلة الإسراع في الإسكار، جعلوا العلة أنه نوع من السرف والترف، قالوا هذا لا ينبغي، لا تجمع بين نوعين في الانتباذ لأنه يؤدي إلى كما لو جمعت بين نوعين من الأدم. عرفنا هذا؟ الآخرون قالوا لا، ليست هذه العلة، العلة الإسكار، فيحرم أن تنبذ بين اثنين. هذا في النبي. كنت أظن أن الخليطين المراد بهما أن تنبذ نوعين من الثمار، والصحيح أنه ثبت وحده. هذا الخليط، هذان الخليطان من نوعين من عصير، جاءت مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ يعني ما جاءت يعني نهى عن الخليطين إذا جعلتهما لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ما ورد. نهى عن الخليطين، ولو شربته آنفا، ولو شربته في على المكان، جاءت مطلقة ما جاءت مقيدة بزمن. من هذه أخذ كثير من أهل العلم أنك تأخذ عصير فاكهة وعصير فاكهة فتضمهما فتشربهما، إذا صح هذا، إذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح هذا المحمل، الحديث صحيح لكن حمله على هذا المعنى، إن ثبت فقد لا تكون العلة الإسكار، لأنه لا يفضي إلى السكر في وقته، إنما قد يتفاعل كيماويا فيؤثر على الجسم فيلحقه ضرر. وهذا علة من قال أنه لا يجوز شرب الخليطين. فعندنا نوع يسمى الطلاء. ما هو الطلاء؟ أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه فيبقى الثلث، هذا اشربه خزنه عندك سنين فإنه لا عاد يسكر، بطل إسكاره. وعندنا الانتباذ والنبيذ، قلنا أن يأتي بأي نوع من أنواع الثمار سواء كانت رطبة أو جافة، فيضعها في إناء لمدة يومين، أقصاها ثلاثة أيام يجوز شربها، بعد ذلك لا يجوز شربه. وهناك كذلك الخليطين أو الخليطان. أن يأتي نوعان من الشراب فيعمد الشارب بسم الله بإضافة أحدهما إلى الآخر، فهذا لا يجوز شربه، جاءت هكذا مطلق. فإذا سأل سائل قال إذن الفواكه العصير المشكلة، ويقال هذه حكمها حكم الخليطين، فينبغي للعاقل أن يجتنب هذا النوع من الشراب، ما كان مشكل فإن النهي يتجه إليه، والله أعلم. هذا القول سندنا فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لا يجرؤ أن يقول للناس هذا محرم، لكن هذا الحديث يؤخذ بهذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخليطين. نعم. ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب. هذا فسره بالانتباذ، لأنه جعل الانتباذ والخليطين يعني بمعنى واحد. رأيت الروايات كلها أنها منهية عن ذلك. اقرأ. أو المذنب وحده. المذنب الرطب، البسر حين يتحول إلى رطب يعني ينضج، أول ما يسرع إليه الإرطاب من ذنبه، ما هو من ناحية القمع، من أسفل، ويبدو يعتلي قليل قليل حتى يشمل جميع الرطب، حتى يشمل يغطي جميع البسرة. فإذا بلغ منه النصف أو الربع يسمى المذنب. عرفنا هذا؟ هذا المذنب إذا أخذه وفضخه ووضعه في ناء على أن يجعل نبيذ، قال هذا منهي عنه، لمن تنهى عنه؟ ما جاء المذنب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن الصحابة والتابعين. لما نهيتم عنه؟ قال: لأن هذا من باب انتباب نوعين من الثمار، بله ورطب. جمعت بين شيئين. شوف دقة أفهام الصحابة رضي الله عنهم، من باب التحرز والحيطة إلى أنهم عمدوا، إلى أنهم أخذوا النص فوجدوا أن هذا مما يشمله النص فيدخل في عمومه، فنهوا عن انتباب المذنب. عرفنا هذا؟ نعم. نقله الجماعة لما روت عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة. رواه أبو داود بن ماجه. فلما كانت مدة الإنباذ قريبة، وهي يوم أو ليلة لا يتوهم الإسكار فيها، فعلى هذا لا يكره. طيب، يعني الشارح رحمه الله جاء بتفسير نص أبي محمد صاحب المغني وصاحب هذا المتن، فشرحه على خلاف المراد، قال يكره. فإذا رأت أن تشرحه وتبين، فإما أن يكون غير محرر أو فيه نقص. ويقول يكره الخليطان، وهو أن تنبذ نوعين من الثمار تخلطهما، فهذا لا يجوز شربه سواء كان يوم أو ليلة أو دون ثلاثة ليالي. لما روت عائشة؟ كيف تقول لما روت عائشة؟ وعائشة جاءت بأحاديث تبين جواز ذلك، وأنت تقول يكره، إن هذه معارضة، وهذا خلاف ما أورده المصنف. هذا الحديث يضاعفه أهل العلم، وإلا أن يقال أنه فعله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم بين أنه لا يجوز أن ينبذ نوعين من الثمار. نعم. فعلى هذا لا يكره، ويكره إذا كان في مدة تحتمل إفضاؤه إلى الإسكار، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخليطين، وأدنى أحوال النهي الكراهة. أراد أن يقول لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز أن ينبذ، روت عائشة أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تطرح في الوعاء نوعين من الثمار عشية فيشربه صباح، أو صباحا فيشربه عشية. ولما كان هذا معارض عن الخليطين وعن الانتباب، قال: ثبت النهي بقوله صلى الله عليه وسلم، وثبت الجواز بفعله صلى الله عليه وسلم. والجمع بينهما أن يقال أنه لما نهى صلى الله عليه وسلم أن يبقى العصير أكثر من ثلاثة أيام، لأن ثلاثة أيام مضنة الإسكار وقوة الإسكار فيه، دل على أن النبيذ إذا جمع بين شيئين من ثمار الفاكهة أو من الفاكهة فهذا يحرم دون تلك المدة. فإذا كان يحرم ذاك في ثلاثة أيام، هذا قد يكون في يومين مضنة الإسكار. أما إذا شربه في أقل من ذلك دون أن يعرف عنه أنه مسكر فيقول بالجواز. أراد أن يقول نجمع بينهما بهذا المعنى. نعم. وأدنى أحوال النهي الكراهة، وعنه يحرم، واختاره في التنبيه لما روى أبو قتادة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة، متفق عليه. نهى صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح في صحيح البخاري، نهى أن ينبذ بين كذا وكذا، لا تجمع بينهم. أما نهى عن الخليطين فهو أعم من ذلك. نعم. وعنه لا يكره اختاره في الترغيب واختاره في المغني ما لم يحتمل إسكاره. قال القاضي هو حرام. واختاره في المغني صاحب المغني هو صاحب هذا المثل، فكأن اختياره هناك خلاف اختياره هنا. نعم هنا. قال القاضي هو حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. ولا بأس بالفقاع أن يباح ولا أعلم فيه خلافا، لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي. طيب. وليس المقصود منه الإسكار. قال الفقاع ما كان يضيفون إليه سكر، وهو شراب الشعير والذرة ما كان يضيفون إليه، لكن هو الشعير قالوا غالبا ما كان يضيفون إليه ما يحليه، يشربونها غالبا للعلاج وغير ذلك. قال الفقاع لا يكره إذا لم يضف إليه، يعني ما أضيف إليه عسل ولا حلا ولا شيء. قال أما الفقاع لأنه إذا ظل 3 أيام يفسد بس ما يسكر، هكذا يقول. نعم. لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي، وليس المقصود منه الإسكار، وإنما اتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة. لعله وصد الشهوة، لعلها وصد الشهوة، لأن وإنما يتخذ لهضم الطعام وضد الشهوة. وعنه يكره وعنه يحرم، ذكرها في الوسيلة والمذهب الأول. وسئل الشيخ تقي الدين عن شرب الأقسماء، فأجاب بأنها إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربها 3 أيام ما لم تشتد باتفاق العلماء. أما ما كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر فهذا فيه نزاع، فلو وضع فيه ما يحمضه كالخل والليمون كما يوضع في الفقاع المشذب، كما يوضع في الفقاع المشذب. المشذب لا أدري، لا مادة من المواد التي إذا وضعت في سائل تغيره. نعم. فهذا يجوز شربه مطلقا، فإن حموضته تمنعه أن يشتد، والله أعلم. الله أعلم. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. إن شاء الله الحصة القادمة في الفقه باب التعزير. نعم. يقول السائل يوجد في المحلات التجارية عصير فواكه مشكل تابع لشركة المرايا وشركة نادر، وكما يوجد في محلات العصائر الطازجة عصير كوكتيل وعصير طبقات، وهذا مجموع فواكه، ما حكمه؟ بينا ذكرنا هذا. نعم. صلى الله على نبينا. اللهم صل على